الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طلابي الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة شريعة المذهب الحنفي، نكمل في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى شرح كتاب آداب القاضي من كتاب الهداية في شرح بداية المبتدئ للإمام المرغيناني. وقفنا عند الجزئية الرابعة. الجزئية الرابعة هنا يقول: ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله. والديوان يعني الخرائط التي فيها السجلات وغيرها، لأنها وضعت فيها، يعني في هذه السجلات، لتكون حجة عند الحاجة، فتجعل في يد من له ولاية القضاء. لو أن يعني أحد القضاة يعني أحيل على المعاش، فسيأتي قاضي خلفه. هذا القاضي الذي أحيل مثلا على المعاش لا يأخذ السجلات معه، ولكن يتركها ليأتي الذي بعده ويكمل مهمته. وكذا إذا أخذها القاضي المعزول أو المحال على المعاش، القاضي الجديد يبعث إليه أمينين ليقبضاها منه بحضرة هذا الرجل، ويسألانه عنها شيئا فشيئا، ويجعلان كل نوع منهما في خريطة كي لا يشتبه على المولى شيء من هذه الخرائط أو من هذه السجلات أو من هذه القضايا. وظيفة هذا القاضي الجديد قال: وينظر في حال المحبوسين. لماذا؟ لأنه نصب ناظرا، يعني هذا القاضي تعين للنظر في أمور الشعب أو في أمور الناس خاصة، ليس المسلمين وحدهم ولكن في الدائرة التي تحت يديه. قال: فمن اعترف بحق ألزمه إياه، من اعترف بحق ألزمه إياه. دي وظائف القاضي الجديد الذي أتى خلف القاضي المعزول أو المحال إلى المعاش. فمن اعترف بحق ألزمه إياه. الاعتراف معناه كما قلنا في الدراسة الموضوعية يعني الإقرار، وقلنا بأن الإقرار هو أحد أنواع الإخبارات الثلاثة. شرحنا الدعوة وشرحنا الإقرار وشرحنا الشهادة، وقلنا بأن أقوى أنواع الإخبارات هي الإقرار. قال: فمن اعترف، لأن الاعتراف حجة، فمن اعترف بحق ألزمه إياه لأن الإقرار ملزم. ومن أنكر، يعني أحد المحبوسين أنكر أنه فعل هذا الفعل أو أخذ هذا الشيء، لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة. حتى القاضي المعزول لم يقبل قوله عليه إلا ببينة. لماذا؟ لأنه بالعزل التحق بالرعاية، لأن القاضي القديم أو المحال المعاش أول ما تعزل عن وظيفته أصبح من عامة الشعب. وشهادة الفرد ليست بحجة، لا سيما إذا كانت على فعل نفسه. قال: فإن لم تقم بينة لم يعجل القاضي الجديد بتخلية هذا المتهم أو المحبوس حتى ينادي عليه وينظر في أمره، ثم ينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده، ولا يقبل قول المعزول لما بينا. كما قلت لكم المصطلحات لابد أن تعرفوها جيدا في كتاب. قلت أن الإمام المرغناني كان بيعبر عن الدليل المعقول السابق بقوله لما بين. إيه اللي إحنا بيناه في القاضي المعزول؟ قال: لأنه بالعزل التحق بالرعي، أصبح من عامة الشعب. الجزئية الخامسة قال: ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد. ممكن نديلها عنوان ونقول مكان الحكم بين الناس. وهذا كان في الزمان السابق، يجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد، خصوصا في المسجد الجامع كانوا بيفصلوا بين الخصومات في هذا المكان. طبعا دلوقتي احنا عندنا قاعة المحكمة وعندنا مديرية الأمن وعندنا هذه الأمور، فالكلام ده كان في الزمان السابق. ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين، بعض المقيمين أو بعض الغرباء اللي لهم قضايا معروضة. قال: والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ويكره الجلوس في المسجد للقضاء. هذا خلافا للأحناف. لماذا قال الإمام الشافعي هذا؟ قال: لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص، والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. يعني بيقول يكره الجلوس في المسجد للقضاء. ليه؟ لأن مش كل القضايا المعروضة هيكونوا أصحابها مسلمين فقط، لكن في أحد المشركين أو أحد من غير المسلمين له مثلا قضية معروضة وهو مشرك أو هو نجس بالنص. إيه النص؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فيكره دخوله على نجاسته المسجد. كذلك المرأة الحائض، امرأة لها قضية والمرأة عندها عذر من الأعذار الشرعية، حيض أو نفاس، والحائض كما نعلم مما يحظر على الحائض فعله أن تدخل المسجد أثناء الحيض، فهي ممنوعة عن دخول المسجد. ولنا يعني الأحناف ردوا على كلام الإمام الشافعي أنه يجلس في المسجد الجامع للحكم بين الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى وللحكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات. ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة. طب هترد على كلام الإمام الشافعي إزاي؟ قالوا: أما نجاسة المشرك فهذا في اعتقاده لا في ظاهره، فلا يمنع من دخوله. يعني عايز يقول إن نجاسة المشرك في اعتقاده الباطن، لكن ظاهره ليس فيه نجاسة، يعني لا تصيب أرض المسجد من النجاسة شيء. والحائض تخبر بحالها، إذا كانت المرأة لها قضية وهي حائض يعني لا تدخل المسجد، تخبر القاضي بحالها أنها عندها عذر شرعي يمنعها من دخول المسجد، فيذهب إليها إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها، كما إذا كانت الخصومة مثلا في الدابة أو غير ذلك أو الضرر أو غير ذلك. لكن قال: ولو جلس في داره فلا بأس بذلك. يعني لو جلس يحكم القاضي، يحكم بين الناس في داره، لا بأس، لكن بشرط أن يأذن لكل الناس بالدخول فيه، ويجلس معه في داره من كان يجلس قبل ذلك، لأن في جلوسه وحده تهمة، يعني تهمة الظلم أو الرشوة أو الميل إلى أحد الجانبين. الجزئية التي بعد ذلك، قال: ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم، أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته. يعني لا يقبل القاضي هدية بعد أن يتولى القضاء، بعد أن أصبح قاضيا أو يفصل الخصومات بين الناس، لا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم. الرحم المحرم كما عرفه الفقهاء هو القريب الذي حرم نكاحه أصلا. يعني لو أخت جابت لي هدية وأنا قاضي مفيش مشكلة، ذي رحم محرم، والدي، والدتي، أخي، أختي أو غير ذلك، القريب الذي عمتي، خالتي، أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته. واحد صاحب لي، صديق لي، أنا بهديله وهو بيهديني، لما أخذ منه هدية بعد أن أصبحت قاضيا ليس فيها رشوة، لأن الأول هو ذي الرحم المحرم قال صلة للرحم، والثاني صاحبي صديقي ليس للقضاء، ما ادانيش عشان ان انا قاضي، بل جرى على العاده، عادته ان يهدي الي واهدي اليه. وفيما وراء ذلك، فيما عدا هذين الاثنين، ذي الرحم المحرم وممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته، يصير اكلا بقضائه. يعني الاكل بالقضاء صحت انه حرام، رشوه. حتى لو كانت للقريب خصومه، شوف منتهى العدل، حتى لو كان للقريب خصومه لا يقبل هدية. أختي لها قضية معروضة، ما أخدش منها هدية دلوقتي في وقت الإيه؟ الخصومة. وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد أو كانت له خصومة لا يقبله أيضا. ليه؟ لأن هذا لأجل القضاء فيتحاشاه. يعني هو متعود إن هو دايما يجيب الهدية ب 10 جنيه، لو زود وجاب له هدية ب 2000 جنيه بعد ما قاضي، ده يعتبر زاد على المعتاد. قال: ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة، لأن الخاصة يعني الدعوة الخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة، يتهم بالرشوة، بخلاف العامة فإنها لا تكون من أجل القضاء. ويدخل في هذا الجواب قريبه، يعني يحضر، لا يحضر دعوة قريبه الخاصة، وهو قولهما الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف. عن محمد أنه يجيب، يعني يجيب دعوة قريبه الخاصة وإن كانت خاصة كالهدي، والخاصة ما لو علم هذا القاضي أنه لا يحضرها لا يتخذها، يعني عشان برضو ما يتهمش بالرشوة أو الظلم أو الجور أو الميل. قال الجزئية التي بعد ذلك: ويشهد الجنازة ويعود المريض. يعني برضو مش مانع إن القاضي يشهد الجنازة، واحد مات من دايرته وروح يشهد الجنازة، او ان واحد مريض يروح يزوره مش عشان خاطر ايه القضاء، لان ذلك شهادة الجنازة او اتباع الجنائز او عيادة المريض من حقوق المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في احد الحديث قال: حق المسلم على المسلم ست، منها اذا مات فاتبع جنازته، واذا مرض فعد. قال: ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولان فيه تهمة الميل الى احد الخصمين. ثم قال: واذا حضر، بلفظ التثنية، يعني الخصمان المدعي والمدعى عليه، من له الحق ومن عليه الحق، سوى بينهما في الجلوس والاقبال، يعني في التسوية والنظر لكل منهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلي أحدكم بالقضاء، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم سماه ابتلاء، فليسوي بينهم في الجلوس والإشارة والنظر، ولا يصار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة، يعني ما يتكلمش مع واحد من الخصمين في السر، لا بالرأس ولا بالعين ولا بالحاجب، ولا يلقنه حجة، لأن فيه برضو إعانة لأحد الخصمين. عارفين المثل الشعبي اللي الناس بتقوله؟ يعني أنا لو دخلت المحكمة وعرفت إن الخصم بتاعي القاضي عارفه، هنقول المثل اللي الناس بتقوله، مع إن يعني ما ينفعش نقوله، اللي له مش عارف في ظهر ما نضربش مش عارف عليه. لا، القاضي لازم أن يكون محايد بين الخصمين. لماذا؟ قال: لأن فيه مكسرة لقلب الآخر، كسرة لقلب الرجل الآخر الذي لا يعرفه القاضي، فيترك حقه، مش هيتكلم، ولا يضحك في وجه أحدهما. القاضي ما يضحكش في وجه أحد الخصمين، ليه؟ لأنه يجترئ على خصمه ولا يمازحهم ولا واحد منهم، ما يقعدش يهزر مع واحد منهم، لأنه يذهب بمهابة القضاء. نكون بهذا قد انتهينا من شرح الجزئيات المتعلقة بكتاب أدب القاضي. إلى اللقاء في لقاء سابق أو قادم إن شاء الله تعالى، نتحدث فيها عن جانب الدعوة أو باب الدعوة في الدراسة النصية. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.